الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، نواصل الحديث عن وسائل الثبات، والكلام عن هذه الوسائل إنما هو كلام عن وصفة يحتاج إليها الجميع كبارا وصغارا، رجالا ونساء، فما أكثر الأمراض وما أكثر الأوجاع التي تنتابنا جميعا. فقد يفطن الإنسان إلى ما يصيبه من الأمراض والأوجاع البدنية، بل قد يحتاط لذلك قبل أن يصل ويستفحل المرض فيه، لكننا قلما نجد من يفحص قلبه ويتتبعه ويفتشه من أي القلوب هو. عباد الله، كما أننا في هذا الزمان نحتاط لأجسادنا ولأجسامنا لئلا تصيبها الأمراض، فترى الواحد منا ربما يقوم بفحص بدنه مرة كل شهر أو كل شهرين أو غير ذلك، وهذا لا غضاضة فيه، لكن من منا يفتش ويبحث عن قلبه من أي القلوب هو؟ أهو صاحب قلب سليم أم صاحب قلب معتل أم صاحب قلب مريض؟ فإذا كانت الأبدان تتأثر بالأغذية السامة، فكذلك القلوب تتأثر بالذنوب تأثرا كثيرا، وهذا ينعكس على حياة المسلم، فتراه ربما لا يثبت على دينه ثباتا تاما، ولربما ينحرف، وما أكثر الانحرافات في زماننا، لأن هذا الزمان هو زمان الشهوات. هذا الزمان زمان غلبت فيه الشهوات، ولذلك قل من يثبت على دين الله جل وعلا. نصف لإخواننا وأخواتنا مرة أخرى وصفة طبية دوائية قد لا تجدها، ألا وهي وصفة ذكر الله جل وعلا أو كثرة الذكر. من الأمور التي تثبتك أيها العبد على الصراط المستقيم وتجعلك تقاوم جميع الموجات وجميع الأزمات كثرة الذكر. الله تبارك وتعالى الخلاق العليم خلق هذا القلب وجعل له دواء وجعل له غذاء نافعا، متى فرطت فيه أيها العبد ضعفت، وبالتالي متى ضعف قلب العبد صار لقمة سائغة للشيطان. حينما يأتي الشيطان، متيجي الشيطان لواحد منا سواء كان رجلا أو امرأة، ما تيشدوش من رقبته وتيقول له زيد لهذا الفاحشة ولا لهذا المنكر، لا، وإنما يوسوس ويزين له عمل السوء. إذن فين تيوسوس له؟ يوسوس في قلبه، يعني تيلقى المحل آش، يجد المحل القابل للوسوسة، لأن هذا الإنسان قلبه مريض، فبالتالي يسهل على الشيطان أن يتلقفه ويجعله لقمة سائغة. أما الذي يكثر ذكر الله تبارك وتعالى فإن قلبه يقوى ويتغذى. كثرة الذكر تجعل القلب على مرتبة عليا من الالتصاق بالله جل جلاله، ولذلك يسلم من إغواء إبليس. قال الحق سبحانه وتعالى، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فبسبب إغوائك لي، يوجه خطاب لإبليس، هنا الخطاب لله جل جلاله، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ما تلقاش إبليس في أماكن له، أماكن الفجور، أي تلقاه مش مراش في المسجد، في الحاج، في الأماكن اللي فيها خير. إذن لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لذلك أنت من تمجي للجامع تتلقى وحداش واحتجاذوا بنمشي ما نمشيش بلاتي واحد شوية إلى غير ذلك. ما تكونش الأمر بالسهل، لأن إبليس في هذه اللحظة ينازعك، ونفسك الأمارة بالسوء كذلك تكون عولا لإبليس. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم من أمامهم. يشككك في أمر الآخرة، واش هادشي انت اللي تدير بعدها، واش غادي يكون لا ما غادي يكون، اش من آخرة، وكي بدير تتعاود تاني تبعات إلى غير ذلك. يشككك في أمر الآخرة لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. وهاد الوليدات اللي بيدخلي انت لمن بيدخلي مو على الأقل أمن لهم المستقبل، ما في دياش ما يمكنش. إذن أسلك أي سبيل، الله تبارك وتعالى رحيم، وأحيانا قد يزين، فترى ربما الكثير منا بهذه التسويغات قد يقع في المحرمات العظيمة. بتنأمل لوليدات المستقبل، لأن إذا ما أمنت لهم لمن بنخليهم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم يزهدك في عمل الطاعات. تال مرة أخرى واحد شوية، وكل واحد كي تيجي إبليس، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فيزين لك السوء ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهنا ملحوظة، طيب احنا عندنا الجهات كام؟ ستة، أمام، خلف، يمين، شمال، مخلنا آش فوق وتحت. لماذا لم تذكر الفوقية هنا والتحتية؟ علاش؟ قال أهل العلم، لأن من عاش ذل العبودية اقترب من الله جل جلاله فأمن من الشيطان. من عاش ذل العبودية اقترب من الله تبارك وتعالى، وبالتالي يكون قد أمن من الشيطان. وما دمت تتقرب إلى الله جل جلاله وتتعبد إليه بأوامره ونواهيه، ما دمت قبل الطريق المستقيم، إلا الله تبارك وتعالى آش تيحميك من آش من إبليس. إن عبادي، لاحظوا هذه الإضافة وما أجملها وما أحلاها، تتكون عبد لله. إن عبادي، الله تقول لإبليس، ليس لك عليهم سلطان. إذن فمما تتحقق به العبودية وتسمو كثرة الذكر، تقول الله معك كثرة الذكر، لأنك إذا أكثرت الذكر أمنت من عدوك إبليس. أنت نزل هنا في الدنيا، وقد إبليس قد أعلن الحرب عليك، اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. إذن فالعداوة هنا هي عداوة آش دائمة مستمرة. بما ستقاوم؟ باش بقوتك انت، بجهدك انت، لا لا لا، بالله بالله. ولذلك الله جل جلاله لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون وهو من هو في قوته وجبروته، قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. أي عدو، سواء كان عدوا ظاهرا من الإنس أو عدوا غير ظاهر من الجن، لا سبيل لك عليه إلا بالله، وذلك لا يتأتى لك إلا بكثرة الذكر. بكثرة الذكر، أن تكون ذكارا لله جل جلاله، أن تكون ذكارا ليس ذاكرا، ذكارا، لأن القرآن لما ورد دائما يرد باش يقيد الذكر بالكثرة. دائما الإنسان تلقاه يلهج يلهج بكثرة الذكر. أين نحن من هذه أيها الإخوان، من هذه الأمور اللي هي كثرة الذكر؟ يذكر الذهبي في السير أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كما ذكر عنه عكرمة أنه كان ربما ذكر الله 12,000 مرة وتذكر الله. سبحان الله، الحمد لله إلى آخر ذلك. وكذلك ذكر الذهبي في السير عن بعض الصالحين لما قيل له في ذلك قال إني أذكر الله، قيل له كم تسبح في اليوم؟ قال 100,000 مرة. 100,000 مرة. لذلك حينما نسمع أحاديث هؤلاء تطيح لك العجب، واش هاد الناس كانوا يتبشر ولا ما كانوا بشر؟ بشر، ولكن كان الله تبارك وتعالى معهم، كانوا مع الله فكان الله معهم. اختصار 100,000. 100,000 كيف تدير لها؟ إذن فكثرة الذكر أيها الإخوان تعطي للإنسان القوة الداخلية، تجعلك تدفع جميع الأمراض، وتجعل القلب دائما سالما مستعد لأي مواجهة، أي مواجهة خارجية من عدوك إبليس. وقال الحق جل وعلا أيضا مبينا قيمة هذا الأمر، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، احنا الآن في الحرب بننتحرب، إذا لقيتم فئة سواء كانت كثيرة أو قليلة بعددها وبعددها، اش غادي ندير لهم؟ إذا لقيتم فئة بشروا السبب، فاثبتوا، بينوا قوتكم بينوا شجاعتكم، اش حنا مستعدين، ما تظهروش اش الضعف فيكم. طيب هذا السبب، واش يغنينا هذا السبب عن كثرة هؤلاء وعددهم وعددهم؟ إذا لقيتم فئة فاثبتوا. إذن السبب احنا تنديره، ولكن السبب ما كافيش. حين ذاك نرتفع ونلجأ إلى المسبب. اش بغيت ندير انا كذا زمان في فتن في إغراءات، كاين اللي بيقول لك إلى آخره، اش بغيت ندير؟ إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا. العادة أن الإنسان حينما يقع في الأزمة تبدأ تطلب وتذكر، لكن حينما تفوت الأزمة ايش تدير؟ ينسى. فلذلك الحق جل جلاله قال لا لا لا، اذكر الله في تلك اللحظة وفي غيرها. وهذا هو الذي كان من صنيع موسى عليه الصلاة والسلام لما قال أصحابه إنا لمدركون، لا، ارتفع من السبب إلى الارتباط بالمسبب، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلذلك عباد الله، لن ينجينا من هذه الفتن إلا كثرة الذكر، اللي بيعتصم اللي بيتقوى اللي بيكون أعلى من هذه الفتن، فعليه بكثرة الذكر، فإن كثرة الذكر تقوي القلب كما ذكرنا آنفا. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وأجارني وإياكم من عذابه المعين المهين، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، إذن قلت ونحن في هذا الزمان، زمان يموج بالفتن وتتلاطم فيه أمواجه، ما السبيل إلى ذلك؟ أهو الثقة بالنفس أم شيء آخر؟ لنا في قصة يونس عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة والجواب. قال الحق جل جلاله: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، في الظلمات تتراكم عليك أمواج الفتن، فتن الدنيا، فتن الزمان، فتن النساء، فتن أصدقاء، فتن فتن فتن، ظلمات. ما الذي سينجيك؟ يونس عليه الصلاة والسلام الآن هو في ظلمات، ظلمة بطن الحوت، البحر، الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله أيها الإخوة لن ينجينا من هذه الفتن إلا أن نكثر من ذكر الله جل جلاله، فكثرة الذكر بما فيها الاستغفار وغيره يعطينا القوة البدنية والقلبية. هادشي تنقولوا احنا دابا الاستغفار وذيك كثرة الذكر بتعطيك القوة البدنية، قد لا يستسيغها البعض وقد يستبعدها. لا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له، الفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيب مباشرة. اذكر الله تبارك وتعالى، هذا الصوت ما خافيش، إنه صوت يونس عليه الصلاة والسلام. فنزل الفرج فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال الحق جل وعلا أيضا مبينا قيمة الذكر وأنه زاد، وما أدراك ما زاد، زاد قوي للقلوب. ويا قوم استغفروا ربكم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أكثروا من الاستغفار ومن التوبة، أكثروا من الذكر عموما ومن الاستغفار خاصة. لاش يرسل السماء عليكم مدرارا، اللي بالقد ياش توشي شوية وبالله تبارك وتعالى عاوتاني يمن عليه بالخير وكذا، أكثر من الاستغفار. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، ويزدكم قوة إلى قوتكم. أي وعد فيكم أن تشتكي ضعف معين بدني، جنسي، قلبي، فعليه بكثرة الاستغفار. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة. فاين هذه القوة؟ اش من نوع؟ ما ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك أي واحد يشتكي اش من نقص في أمر معين فليكثر من الاستغفار وليثق بالله جل جلاله. ويزدكم قوة إلى قوتكم. فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل البيت، طحين وكذا، كاين واحد شوية تعب، ما الذي تريدينه؟ جاءت ما لقاتش النبي صلى الله عليه وسلم وقالت بأنها بغات خادم. جاء عندها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: ألا أدلكما؟ إذا الخطاب من؟ الفاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما. قال لهم: واش نقول لكم شي حاجة اللي هي أفضل وأحسن؟ قال: تسبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة، إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله ثلاثا وثلاثين، وكبراه ثلاثا وثلاثين، واحمداه ثلاثا وثلاثين. يقول سبحان الله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، الحمد لله 33 مرة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه خير لكما من خادم، فإنه خير لكما من خادم. إذا الله تبارك وتعالى يعطيك القوة باش بذكره، بذكره تمد بقوة غير مرئية. هذه ماشي حر سوبرادين ولا شيء، لا لا لا لا، ولا دير الليمون ودير فيه كذا، لا لا لا لا، هذا الشيء معناه ما غاديش تلقاهاش، ما غاديش يقول لك شي طبيب ولا شي واحد. لن تسمعه ولن تأخذه إلا من كلام الله، إلا من كلام العليم الخبير، إلا من كلام العليم الخبير. فإنه خير، ماشي بحال الخدام، خير. إذا أي واحد تغلب في أمره، أي واحد تغلب في أمر الدنيا ولا أي حاجة، فليكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك كان سلفنا الصالح يرى منهم العجب العجاب، العجب العجاب. كان معروف الكرخي كما روى الذهبي في السير لا يفتر لسانه عن ذكر الله، فإذا أتى الحجام، مي تيجي عند الحجام تيقول لي اش، تيقول لي وا بلاتي حبس شويه تنقص لك الشارب، تيقول له انت تعمل وانا اعمل، انت تعمل وانا اعمل، انت خدام وانا خدام، علاش بغيت نسكت؟ قدي غرض وانا قدي الغرض. وكذلك روى الذهبي في السير عن احمد ابن حرب أنه كان لا يسكن لسانه من ذكر الله، فإذا أتى الحجام قال له أسكن، قال له أسكن، زقاش شوية، فلا يسكن، ولربما أخذ من شفته وهو لا يشعر، ولربما أخذ من شفته، تيضرب ليه أش، تيضرب ليه الشفة تاعو وهو خدام مرتاب، شوف قال المستعان، وهو لا يشعر، لأن هؤلاء تلذذوا بذكر الله وعرفوا قيمته. وقال آخر كما روى الذهبي في السير قيل له أسكن، توجع عند الحجام قال لي وزقة، قيل له أسكن، قال قل للزمان يسكن أسكن أنا، قل الزمن يزقى يحبس وتنا غادي نحبس، لأن هؤلاء عرفوا قيمة الوقت وعرفوا قيمة ذكر الله تبارك وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا وإياكم اتباعه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك، واكلأه بعنايتك ورعايتك. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وسائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.